Thank you. بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم ولا تلي ذكري وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى أنا الله وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله ولا تلي ذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى أضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري واجعل لي وزيرا لك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. صدق الله العظيم.